المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث في أحكام الميت، وهنا قال: ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم 3 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. يعني هذا فيه شيء من المواساة، فيه شيء من المواساة وفي شيء من التعاون والتعزية، وهو أن أصحاب الميت، أقارب الميت وأهل الميت إذا توفي، فإن لأقاربهم وجيرانهم ومعارفهم أنهم يصنعون لهم طعام لمدة ثلاثة أيام، فهم في شغل وفي حزن وفي مصيبة عن إنهم إيش يعدون الطعام لأنفسهم. هذا فمن باب يعني المواساة لهم، ومن باب التسلية لهم، ومن باب يعني لا أنه يعني أنهم يعانون في مصيبتهم بصنع الطعام لهم، فيصنع إليهم الطعام لمدة 3 أيام ولا يزيد عن 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة موته هذه بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية وقال: أميركم زيد بن ثابت، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فذهبت هذه السرية، ليس النبي صلى الله عليه وسلم معها، لأن كل يعني غزو ليس معه النبي عليه الصلاة والسلام يسمى سرية، وإذا كان النبي معهم يسمى غزوة. فهذه السرية بعثها إلى موته، وهذه أول غزوة تذهب إلى جهة الشام. فإذا بهم 3000 مقاتل، والروم 100,000 مقاتل. فتشاوروا فيما بينهم الصحابة، قالوا: كيف يعني 3000 تقابل 100,000؟ فهل يعني نرجع؟ فهل نتوقف عن القتال؟ هل نقاتل؟ فشجع بعضهم بعض وقالوا: إن ما كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة العدد، وإنما نقاتل بما عندنا من الإيمان، وبما عندنا من الثبات، وبما عندنا من الصبر على الجهاد في سبيل الله. وهم رضي الله عنهم قابل هذا العدد القليل، قابل ذلك العدد الكثير. فقتل الأمير الأول وهو زيد بن ثابت، ثم أخذ الراية الأمير الثاني جعفر بن أبي طالب فقتل، ولا سقطت منه الراية حتى قطعت يده، يعني أخذ الراية فقطعت يده اليمنى، أخذها بيده اليسرى فقطعت، فاحتضنها حتى قتل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عوضه عن يديه بجناحين في الجنة فهو يطير مع الملائكة. ولهذا صار يسمى جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين. ثم أخذها عبد الله بن رواحة من الأنصار رضي الله عنهم جميعا، فقتل الأمراء 3، فارتبك الجيش، وإذا بهم معهم خالد بن الوليد، مع أن خالد بن الوليد حديث عهد بالإسلام، ما أسلم إلا قريب، ما له أشهر مسلم، فأخذ الراية وأحسن التصرف رضي الله عنه، فأتى بالجناح الأيسر وجعله جناحا أيمن، والجناح الأيمن جعله جناحا أيسر، حتى يرى الروم وجوه غير الوجوه اللي رأوها أمس. فنشب القتال، ولكنه قتال يعني بانسحاب، لأن ما لهم مقابل، حتى إنه حتى انه رضي الله عنه انه يعني سلم الجيش من العطب ومن كثرة القتلى. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما جرى على اصحاب بان الامراء الثلاثة قتلوا. فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام واخبر المسلمين وقال قتل زيد فأخذها جعفر ثم قتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة ثم قتل ونعاهم إلى المسلمين في ذلك اليوم. ثم أخذها سيف من سيوف الله. من ذلك اليوم صار خالد بن الوليد رضي الله عنه يلقب سيف الله. فأخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. النبي عليه الصلاة والسلام سمى تخليص المسلمين تخليصهم من هذه الورطة سماه فتح. فهو رضي الله عنه يعني خلصهم من هذه الورطة. فالمهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن على الجيش وحزن على الأمراء الثلاثة لا سيما ابن عمه جعفر بن أبي طالب. فذهب صلوات الله وسلامه عليه إلى بيت جعفر وإلى زوجته أسماء بنت عميس فدخل عليها وقال ائتيني بأبناء أخي بأولاد أخي. فجاءت بهم أطفال فمسح على رؤوسهم وبكى. فقالت يا رسول الله لعله بلغك عن أبيهم شيء؟ قال نعم. وأخبرها لأجل بقتلي ولتحد. وخرج من عندها وجاء إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما شغله. فصارت سنة أنه إذا كان عند أهل البيت مصيبة وفاة أنه يستحب يصنع لهم الطعام لمدة 3 أيام عزاء لهم، ولأنهم ليسوا في يعني في شغل لا في فراغ لإعداد الطعام. فصارت هذه السنة. فيستحب إذا كان مات الميت أن الجيران والأقارب والأصدقاء وذا أنهم يصنعون لهم الطعام بمدة 3 أيام. ولذا قال ويسن ويصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم 3 أيام. ويكره لهم فعله للناس، أي يكره لأهل الميت فعله فعل الطعام للناس، أما أهل الميت هم يصنعون الطعام هذا هو الذي يكره أو يحرم أو أنه إيش، لأن هذا من المأتم والمأتم حرام. المآتم من أفعال الجاهلية ومن أعمال الجاهلية في حرام. فلا يجوز لأهل الميت أنهم الذين يصنعون الطعام للناس. ولهذا يعني هالعادات التي اتخذها كثير من المسلمين أنهم يصنعون في اليوم الثالث طعام ويسمونه قطع العزة، يسمون هذا قطع العزة، يعني يا اليوم الأول واليوم الثاني هذا عزة واليوم الثالث هو آخر العزة وفيه أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام، هذا من المأتم المكروه. ثم يعملون بعد ذلك السابع، يعملون السابع أيضا كذلك، ثم 40، ثم على الحول، يعني عادات هي دخلت كأنها عبادات. فهذه يعني أقل الأحوال كراهتها، لأن هذه يعني من عادات الجاهلية، وهذا فيه شيء من إيش، من يعني التسخط وعدم الرضا بما قدر الله تبارك وتعالى صنع هذه الطعام. وكون إن الصدقة أنها تؤقت ويجعل لها وقت محدود وزمن محدود وهيئة محدودة، هذا هو إيه؟ هذا هو المكروه. لو كان الصدقة جارية كذا كان ما فيها شيء. لو كان مثلا الإنسان إذا مات له ميت يعني تعاهد يعني ناس من الفقراء ومن المحتاجين لا سيما الأقارب وأعطاهم يعني أعطاهم صدقة ما لها وقت محدد ولا لها يعني زمن معلوم ولا لها يعني هيئة معلومة، كان جعل نوى يعني ثواب هذه الصدقة جعله للميت، هذا طيب، هذا لا بأس به. أما هالولايم التي تعمل من شأن الموتى، هذا شيء يعني أقل ما يقال فيها الكراهة، وحضوره يقال فيه الكراهة. ولذا قال ويكره لهم لفعله للناس لما روى البخاري لما روى أحمد عن جرير جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. والنياحة محرمة, النياحة محرمة وملعونة النائحة معلوم. إذا هذه تعتبر من المحرمات لا من المكروهات. وإسناد وثقات. ويكره الذبح عند القبور, لكن على فرض أنه لو كان مثلا يجي عندهم ضيوف, لو جاءوا عند أهل الميت ضيوف جاءهم من قرى بعيدة أو من أماكن بعيدة من شان يعني التعزية ومن شان مشاركتهم في تشييع الجنازة ونحو ذلك, يعني هذه وصنعوا طعام يعني ما أكلوا من الطعام الذي يأتيهم من خارج البيت, يعني هذا ما عمل من شان الميت ولا عمل من شان يعني من شان الضيوف. هذه ذكر الموفق بن قدامة وذكر صاحب الشرح الكبير وغيره, ذكروا أن هذا لا بأس الأعمال بالنيات, هذا ما قصد فيها النياحة ولا قصد فيها المأتم, وإنما الذي قصد فيه يعني ضيافة الذين وفدوا عليهم, هذا لا بأس به. قال ويكره الذبح عند القبور والأكل منه. كانت عادة الجاهلية إذا مات كبير, إذا مات زعيم كبير أو يعني فارس أو نحو ذلك, يأتون بالبدن بالإبل يذبحونها على قبره, يذبحون هذا على قبره, هذه العتيرة, هذا حرام, ما يجوز, هذه لا تجوز, حرام, هذا ما يجوز. وكذلك الصدقة عند القبور, الصدقة عند القبر إذا دفنوا الميت راح يوزعون على الفقراء, يعطونهم نقود أو يعطونهم طعام أو نحو ذلك, كل هذا ما يجوز, كل هذا ما يكره. إن كان هو يبي يعطي مثلا الحفار ولا يعطي أجره يعني على قدر الأجره, هذا باب آخر. وأما أنهم يأتون بهذا من باب الصدقة ومن باب كذا, هذا ما يجوز ولا يصح. كل العبادات, العبادات كلها بالمقابر وعند القبور هذه لا تجوز. الذي يجوز في المقابر الصلاة على الميت على جنان أو الاستغفار والدعاء للأموات وللميت خاصة, هذا كله مستثنى جاي. أما الصلوات والصدقات ونحو ذلك وهذا كله والعياذ بالله هذا كله لا يجوز. لحديث لا عقر في الإسلام, هذه العقيرة رواه أحمد, وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء. قال وتسن زيارة القبور, حكاه النووي إجماع, يعني إجماع أهل العلم مجمعين على أن زيارة القبور للرجال أنها مستحبة, أنها مستحبة, لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فهذا صريح بأنه كان في أول الإسلام ويوم كان عهد الشرك وكان عهد تعظيم الأموات وتعظيم كذا, كان هذا أمر منهي عنه. ولما الحمد لله استقرت العقيدة وعرف المسلمون دينهم وعرف التوحيد من الشرك, وكان في الزيارة مصلحة وفائدة, أباحها وأجازها عليه الصلاة والسلام, فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, وذكر العلة, العلة والحكمة من ذلك, قال فإنها تذكركم بالآخرة, لأن يعني الإنسان إذا دخل المقابر وشاف أحوال الموتى وأنهم أناس قريب كانوا يعيشون معه وكانوا يعرفهم وكذا, ذكر إن مآله مآلهم, هذا مما يدعوه إلى الزهد في الدنيا وإلى الرغبة في الآخرة وإلى يعني فعل الواجبات وترك المنهيات. إذن فيها فائدة. وكان بالأول يعني منهيا عنها لأجل ما فيها من المفسدة, ودرء المفاسد قاعدة, درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولما والحمد لله زالت المفسدة صارت عين مصلحة, صارت زيارة القبور عين مصلحة. ولكن الزيارة خاصة للرجال لا للنساء, لأن النساء يعني رقيقات وضعيفات يعني الأذى, ربما أنه حصل منهن من الكلام أو من التسخط أو مش كي شيء يعني يغضب الله جل وعلا. الرجال أجلد منهم, أجلد منهن وأصبر على وأشد احتمال. وسن أن يقف زائرا أمامه, يعني أمام القبر قريبا منه كزيارته في حياته. يعني إذا زار الإنسان المقبرة يسلم عليهم جميعا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم بعد ذلك إذا سلم على عموم أهل المقبرة أتى إلى قريبه أبيه أو أخيه أو شيخه أو لا، سلم عليه ودعا له دعاء خاص. هذا قال: إلا للنساء فتكر لهن، وزيارتها غير غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه رضي الله عنه. روى أحمد والترمذي وصحح عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. مدام لعن زائرات القبور فلا يكفي قوله ويكره، إذن يحرم، لأن اللعن ما يكون إلا على معصية، ما يكون إلا عن كبيره، من علامات كبائر الذنوب اللعن. إلى لعن الله ولعن رسوله عليه الصلاة والسلام لعن يعني من فعل كذا، دل على أن هذا المنهي عنه وهذا الملعون صاحبه أن هذا من كبائر الذنوب. إذن قوله ويكره هذا محل نظر. إذن فالصحيح أنه يحرم على النساء زيارة القبور. أين؟ ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله هذه حنا لاحقون، والله سبحانه مشيئته إن الخلق كلهم يفنون. هذه نعم، هو لا بد من مشيئة الله، مشيئة الله هذه قبل كل شيء، ولكن ليس معناه هذا تعليق، تعليق إن يعني إن شاء جينا ولم يشاء لم يكن، لا، إنما هي يعني للتبرك أو للبقعة أو إن شاء الله نلحقهم على الإسلام، هذا ولا ما هو معناه وإن إن شاء الله يعني نموت أو ما نموت، لا، هذا أمر محقق، هذا أمر يعني أمر ثابت، ولا في يعني جدال ولا في شيء، وإن كان كله بمشيئة الله، لكن لا يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، للأخبار الواردة بذلك. وقوله إن شاء الله لاحقون استثناء للتبرك، أي راجع أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاع. ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة، يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد وتباح زيارة هنا. يقول المؤلف وغير المؤلف يقول إن الميت يدري بالذي يزوره ويعرفه ويرد عليه السلام ويأنس به ويفرح بمجيئه، هذا كل الثابت. وشيخ الإسلام ثبت بالآثار أن الأموات أنهم يعلمون بمن يزورهم ومن يأتيهم، وأنهم يفرحون بذلك، وأنهم يعلمون عن أهلهم بالخير والشر، وأنهم يحزنون إذا كان هناك شر ويسرون إذا كان هناك خير. يقول هذا لأن الأرواح باقية، الموت ليس فناء، الموت ليس فناء، لا أبدا، بقاء الموت الذي يبنى هذا الجسم، الذي يبنى هذا الجسم، وهذا الجسم هذا ما له قيمة، الجسم هذا لباس، العمدة على الروح، الروح باقية، باقية إما بخير وإما بشر. أما الأجساد هذه حتى ونحن أحيا هذه الأجساد تذهب وتجي، يعني تذهب الإنسان يعني تتأكل هذه الأجساد وهذه الخلايا تذهب ويأتي وتتجدد، دائما تتجدد، دائما تتجدد ولو ما علمنا بهذا. فالجسم هذا ما عليه عمدة، العمدة على هذه الروح، الروح باقية، الروح باقية، لا، وهي التي تفرح وهي التي تتكلم وهي التي تفكر وهي التي تعلم وهي التي تسر. وإذا خرجت الروح من هذا الجسم بكي ما عاد الشيء، أسرع إليه الفساد، أسرع إليه الفساد، لأنه لا شيء بدون الروح، الروح هي الثمرة وهي الأصل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت فهذا شيء من أمر الله، تدخل هذا الجسم فتعطيه هذه الحياة وهذا التفكير وهذه العلوم وهذا الأداء، وتخرج منه فيبقى جيفة هامدة ما لا أسد. فالمهم أن الإنسان إذا وقف عند القبر ودعا لصاحبه ردت عليه روحه وتكلم وأحسن ما يكون الزيارة صباح الجمعة قبل طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. يقولون هذا الوقت أن الأرواح تأتي إلى القبور، وبعضهم يقول لا أنها تأتي كل وقت، ولكن هذا وقت آكل. على كل فيها الاتفاق على أنها قبل طلوع الشمس وبعد صلاة الفجر أن الأرواح تكون حاضرة، تسر بمن يزورها وبمن يأتيها وتسمع الكلام وترد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه حصلت معركة بدر، لما حصلت معركة بدر سحب زعماهم 24 زعيم كبير من زعماء قريش ورماهم في البير، خلى من يرميهم في البير، وبعد 3 أيام وقف عليهم وأخذ يناديهم واحدا واحد، يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أبا جهل بن هشام ويا أمية بن خلف ويا فلان ويا فلان، صرح يعدد كبار. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له الصحابة ومن هم عمر؟ يا رسول الله أتكلم ناسا قد جيفوا؟ قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون الإجابة. هذا وهم كفار، فكيف يعاد بحال المسلمين؟ المسلم المهم أنه إيش؟ فينبغي الإنسان إذا كان له قريب له كذا أنه مثلا أنه يتعاهد زيارته خصوصا مثل هذا الوقت. قال وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرة، يعني ولو كان فرض أنك تعزيه، إذا مات عندهم ميت يستحب تعزيته ولو صغير. وبعد لما روى ابن ماجه وإسناده وثقات عن عمرو بن حزم مرفوعة ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ولا تعزينا. فهذا سواء والتعزي سواء كانت قبل الدفن أو بعد الدفن تجوز هذا وهذا، يعني سواء عزاه قبل الدفن أو عزاه بعد الدفن كل هذا جائز. ولا تعزيه بعد 3، لأن هذا إثارة للأحزان والأشجان بعد 3 أيام بعدما أنهم أخذوا بالنسيان والسلو كذا، يروح الإنسان يجدد أحزانهم، لا، في 3 أيام يعزي وبعدها لا يعزي، إلا إذا كان غايب وقادم وذاب هذا لا بأس، أما إذا كان حاضرا في البلد فلا ينبغي أن يعزي بعد اليوم الثالث. صفة التعزية فيقال لمصاب بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. إذا كان الميت مسلم تقول أعظم الله أجرك، أعظم يعني ضخم وكذا الأجر، وأحسن عزاءك وغفر لميتك، دعيت النفس المعزة وللميت كلهم حصل الدعاء لهم. أما إذا عزيته بكافر، هو مسلم لكن الميت كافر، أخوها وأبوها وقريبه أو كذا، فأنت تقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، ولا تقول غفر لميتك، لأنه هذا من الدعاء من الاعتداء في الدعاء، أن تدعو للميت تدعو له بالمغفرة، الميت بعيدة عنه المغفرة، بعيدة عنه المغفرة. لكن إذا كانوا كلهم كفار ما تعزي، ولو كان قريب ولو كان يعني مثلا ايش انه جار، ولو كان بينك وبينه اي صلة، ما دام كل من الميت والمعزة كلهم كفار لا يعزهم، لكن اللي يعزى المسلم اذا كان الذي توفي قريبه كافر، هذا هو الذي يعزى، ولا يدعى ايش، ما يدعى للميت الكافر، يدعى للمعزة فقط. فلا يجوز تكثير سواد الكفار، حضور جنائزهم، حضور مآتمهم، حضور أعيادهم، حضور هذه الأشياء حرام، ما يجوز. يعني كثير من البلاد الإسلامية الذين بلوا مثلا بمواطنين نصارى أو مثلا إيش أو يهود أو بوذيين أو ذا، من باب المجاملات ومن باب كذا، يحضرون مآتمهم ويحضرون جنائزهم ويحضرون أفراحهم ويحضرون أعيادهم ويحضرون كذا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، هذا ما يجوز. أو استعمال السيارات بنقلهم، أو استعمال مثلا يعني أسواق للبيع مثلا الحاجات اللي يشترونها تلك الأيام هذا كله لا يجوز، هذا كله حرام لا يجوز، ويجب مقاطعتهم في هذه الأشياء. أن تقدر تبره إذا كان جار وإذا كان قريب تبره بغير مثل هذه الأشياء، تبره بأشياء ثانية. نعم تبره يعني تصله وتهدي إليه وتواسيه إذا كان مريض أو كذا، أما هذه المآتم وأما هذه يعني فيها أعياد لهم وتشبههم بهم وبعباداتهم وبذي، هذه لا تجوز أبدا. يجيب المعزى فيقول استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك، هذا الجواب، استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك، تدعي لنفسك بإجابة الدعاء وتدعي للذي عزاك بأن الله أيضا هو كما دعا لك بالرحمة أنت أيضا تدعي له أيضا بالرحمة. وإذا جاءت التعزية من كتاب ردها على الرسول لحظة، يعني إنسان كتب له كتاب أو أرسل له فاكس أو أرسل له يعني كذا يعزيه، إذا أخذه قرق وهذا بكتابه قال عظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميته، هو يقول استجاب الله دعاك صوت كذا، استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك بالرسالة، هذا ما يقول بس في قلبه يراه، لا يقول له. ويجوز البكاء على الميت، يجوز البكاء على الميت لقول أنس رضي الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسان أي أو يرحم، متفق عليه. يعني كون الإنسان يعني يبكي، كون الإنسان يحزن قلبه على مصابه أبيه، على أبيه وعلى أخيه وعلى زوجه وعلى قريبه، هذا ما صاحبه، هذا ما في شيء أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام خير المتوكلين وأعظم الصابرين، مع هذا لما توفي ابنه بكى عليه الصلاة وذرفت عيناه وقال إن القلب يحزن وإن العين تدمع ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. ولما توفي عثمان بن مضعون بكى رضي الله عنه، فالبكاء هذا ما فيه رحمة. يوم قال له عبد الرحمن بن عوف ما هذا يا رسول الله؟ قال رحمة، قال هذا رحمة. فالبكاء هذا لا بأس به، وإنما الذي لا يجوز هو العياذ بالله التسخط وعدم الصبر. قال وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب باللسان. ويسن الصبر والرضا والاسترجاع، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ولا يرزم الرضين. عندنا شيء اسمه الصبر وعندنا شيء اسمه الرضا، كلهم من أعمال القلوب، الصبر والرضا. الصبر هذا من الشيء يجب، ما هو يستحب يسن، لا يجب، وهو أن الإنسان يصبر عما يسخط الله. إذا أصيب بمصيبة ببدن أو بفقد حبيب أو بفقد مال أو بأي مصيبة من المصائب يجب عليها الصبر عما يغضب الله، والذي يغضب الله إما يقع من القلب وإما يقع من اللسان وإما يقع من الجوارح. فالذي يقع من القلب والعياذ بالله أن يتسخط من قدر الله، يصير عنده السخط وهذا. وأما الجوارح وإذا بيشق الجيب أو لطم الخد أو حذف التراب على الرأس أو نحو ذلك. وأما اللسان فأنه يأتي بكلام والعياذ بالله فيه جزع وفيه سخط على ما قدر الله. يجب الصبر عن هذا الذي يجب عنه الصبر. أما أنه يصبر فلا يحزن هذا ما يمكن، أما أنه يصبر فلا تذرف عينه هذا لا يمكن. فالصبر هذا يجب، الذي يجب منه هو أنه يمتنع عما يسخط الله بقلبه ولسانه وجوارحه. هذا الرضا فرق بين الصبر والرضا. الصبر معناه أنك ما ودك أنه وقع هذا الوقع، يعني ما تحب أنه مات حبيبك وقريبك، ولا تتمنى أنه وقع عليك هذا الأمر ولا هذه المصيبة، ولكنك احتسبت وصبرت. هذا قاله الصبر. الرضا مقام أعلى من هذا المقام، وهو أن الإنسان رضي بما قدر الله، يعني ما يتمنى أن الحبيب بقى، ولا يتمنى أن المال بقى، ولا يتمنى أن المرض بقى. لا، يقول الذي قدر الله أنا نفسه راضية بما فعل الله. هذا مقام كبير، مقام عظيم، ولا يصل إليه إلا يعني أولي العزم من الرجال، أولي العزم من الرجال أو من النساء. فالرضا هذا هو الذي يستحق إذا قدر عليه الإنسان، وأنه رضي بما قدر الله، ما هو راضي، يعني الله جل وعلا أمات هذا خلاص راضين به، نحن عبيده وأمرنا بيده جل وعلا. هذا فهذا الرضا هو الذي لا يجب، وإنما هو يستحب. قال ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، يعني ما يلزم أنك ترضى أن الإنسان صار فقير أو أنه صار مريض أو على أنه صيب بعاهة، ما يلزمك، يلزمك الصبر فقط. ويحرم الصبر بفعل المعصية، يحرم الصبر، يحرم إيش؟ يحرم الرضا، نحن نتكلم عن الرضا، ويحرم الرضا.